الله جل ذكره يقول: ولا الهدي ولا القلائد، في الآية الثانية من سورة الأنعام: الهدي ما أهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاه، الواحدة هدية وهدية وهدي. فمن قال أراد بالشعائر المناسك قال ذكر الهدي تنبيها على تخصيصها، ومن قال الشعائر الهدي قال إن الشعائر ما كان مشعرا أي معلما بإسالة الدم من سنامه، والهدي ما لم يشعر اكتفي فيه بالتقليد. وقيل الفرق أن الشعائر هي البدن من الأنعام، والهدي البقر والغنم والثياب وكل ما يهدى. وقال الجمهور من أهل العلم الهدي عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات، ومنه قول عليه الصلاة والسلام: المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، وإلى أن قال: كالمهدي بيضة، فسماها هديا، وتسمية البيضة هديا لا محمل له إلا أنه أراد به الصدقة. ولذلك قال العلماء: إذا قال جعلت ثوبي هديا فعليه أن يتصدق به، إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم وسوقها إلى الحرم وذبحها، وهذا إنما تلقي من عرف الشرع في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأراد به الشاه. وقال تعالى: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأقل شاة عند الفقهاء. قال المالك: إذا قال ثوبي هدي يجعل ثمنه في هدي. الله تبارك أسماؤه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقول الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تتركوا الإهداء أيضا إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم لشعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من أنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على إتيان مثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله بات بذي الحليفة ووادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكنا تسعا، ثم اغتسل صلوات ربي وسلامه عليه وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده وأهل بالحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على 60 من أحسن الأشكال والألوان صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال السلف: إعظامها استحسانها واستثمانها. وقال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن. والحديث في السنن وحديث صحيح. وقول الله تعالى: ولا القلائد، القلائد وهي ما كان الناس يتقلدونه أمانة لهم، فهم على حذف، فهو على حذف مضاف، أي ولا أصحاب القلائد ثم نسخ. قال ابن عباس: آيتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائد وقول فإن جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم. فأما القلائد فنسخا الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا، وأما الأخرى فنسخا قول تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. وقيل المراد بالقلائد نفس القلائد، فهي نهي عن أخذ لحاء شجر الحرم حتى يتقلد به طلبا للأمن، قال ذلك مجاهد وعطاء ومطرف بن الشخير. وحقيقة الهدي كل معطى لمن يذكر معه عوض. واتفق الفقهاء على أن من قال لله علي هدي أنه يبعث بثمن إلى مكة. وأما القلائد فهي كل ما علق على أسلمة الهدايا وأعناقها علامة على أنه لله من نعل أو غيره، وهي سنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم بقيت في الجاهلية وقرها الإسلام، وهي سنة البقر والغنم. قالت عائشة رضي الله عنها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها صلوات ربي وسلامه عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وإلى هذا صار جماعة من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور بن حبيب وأنكره مالك وأصحاب الرأي، وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم، أو بلغ لكنهم ردوه الانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها، فالقول به أولى والله أعلم. وأما البقر فإن كانت لا أسلمة أشعرت كالبدن، قال ذلك ابن عمر، وبه قال مالك، وقال الشافعي تقلد وتشعر مطلقا ولم يفرقوا، وقال سعيد بن جبير تقلد ولا تشعر، وهذا القول أصح والله أعلم أنه صح، أن الإشعار في الإبل والبقر تقلد وهي أشبه الغنم منها بالإبل والله تعالى أعلم. واتفقوا كما قال القرطبي، اتفقوا في من قلد بدنه على نية الإحرام وساق أنه يصير محرما، قال الله تعالى لا تحل شعائر الله، إلى أن قال فاصطادوا ولم يذكر الإحرام. انظر، لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، وإذا حللتم فاصطادوا. أين ذكر الإحرام هنا؟ قال أهل العلم ولم يذكر الإحرام، لكنه لما ذكر التقليد عرف أنه منزلة الإحرام. قال القرطبي رحمة الله عليه، فإن بعث بالهدي ولم يسق بنفسه لم يكن محرما، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بيدي، ثم قلدها رسول الله بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه شيء، أحله الله له حتى نحر الهدي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح البخاري. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. وقال ابن عباس وجمهور العلماء، وروي عن ابن عباس أنه قال يصير محرما إذا أرسل بالهدي ولم يحرم بالحج أو بالعمرة، والله أعلم. والقول الأول أصح لأنه هو الذي عليه الجمهور وعليه الأدلة. قال ابن عباس من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر الهدي، روى ذلك البخاري عنه، ولكن رأي الجمهور أصح لفعل رسول الله أرسل الهدي ولم يحرم عليه شيء. واحتج بحديث جابر بن عبد الله كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جيبه ثم أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. وكان يبعث بدنه وأقام بالمدينة. وهذا حديث لا يصح، في إسناد عبد الرحمن بن عطاء ابن أبي لبيبة وهو ضعيف. ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قلد أو أشعر لأنه قد وجب، وإن مات موجبه لم يورث عنه ونفذ لوجهه، بخلاف الأضحية فإنها لا تجب إلا بالذبح، خاصة عند مالك، إلا أنه يوجبها بالقول، فإنه أوجبها بالقول، فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال جعلت هذه الشاة أضحية تعينت عليه، إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها، ولم يجوز له بيعها. فإن كان اشترى أضحية غيرها ذبحهما جميعا في قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي لا بدل عليه إذا ضلت أو سرقت، إنما الإبدال في الواجب. وروي عن ابن عباس أنه قال إذا ضلت فقد أجزأت. ومن مات يوما، هذا الكلام كلام نفيس لأنه الناس تعرض له في يوم الأضحى، ومن مات يوم النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهدي. وقال أحمد وأبو ثور تذبح بكل حال، وقال الأوزاعي تذبح إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له إلا من تلك الأضحية فتباع في دينه، ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته، وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يصنع بها، ولا يقتسمون لحمها على سبيل الميراث، وما أصاب الأضحية قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف الهدي. هذا تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقد قيل في الهدي على صاحب البدل، والأول أصوب. وقول الله تبارك وتعالى ولا آمين البيت الحرام، ولا أمين البيت الحرام يعني لا تستحل قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان أمينا وكان من قصده طالبا لفضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء وأبو العالية وعدد من السلف قالوا يبتغون فضل الله فضلا من ربهم يعني التجارة. ولا آمين البيت الحرام كما ذكرنا القاصدين له من قولهم أممت كذا أي قصدت، وقرأ الأعمش ولا آمين البيت الحرام بالإضافة كقول غير محل الصيد، والمعنى لا تمنع الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد والقربة. وعليه فقيل ما في هذه الآيات من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو أما البيت فكل منسوخ بآية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يمكن المشرك من الحج ولا يؤمن في الأشهر الحرم وإن أهدى وقلد وحج. روي ذلك عن ابن عباس وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قوم الآية محكمة لم تنسخ، الآية محكمة لم تنسخ ويفي المسلمين، وقد نهى الله عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين، والنهي عام في الشهر الحرام وغيره، ولكنه خص الشهر الحرام بالذكر تعظيما وتفضيلا، وهذا تمشى على قول عطاء، فإن المعنى لا تحل معالم الله وهي أمر ونهيه، وما أعلمه الناس فلا تحلوه، ولذلك قال أبو ميسرة هي محكمة كما ذكرنا ذلك عنه في أول الكلام. وقال مجاهد لم ينسخ منها إلا القلائد، وكان الرجل يتقلد بشيء من لحاء الحرم فلا يقرب فنسخ ذلك. وقال ابن جريج هذه الآية نهي عن الحجاج أن تقطع سبلهم. وقوله تبارك وتعالى ولا تحل شعائر الله في الجزئية السابقة ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس. قال فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم، فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال ابن عباس ولا آمين البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمن أن يمنع أحدا يحج البيت الحرام أو يعرض له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل بعد ذلك إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وقوله كذلك ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وقوله إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال قتادة ولا الهدي ولا القلائل ولا أمين البيت الحرام قال منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد اختار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أن المراد بقوله ولا القلائد يعني إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه، قال ولم تزل العرب تعير من أغفر ذلك. قال الشاعر ألم تقتل الحرجين إذ أعورا لكم يمران الأيدي اللحاء المضفرة. وهنا في قول الله تعالى إذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح كما نص على ذلك الحافظ كثير وغيره الصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رد واجبا، رده واجبا، وإن كان مستحبا رده مستحبا أو مباحا رده مباحا. ومن قال إنه على الوجوب ينتقد عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الوصول، والله تعالى أعلم. يقول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، ثم قال جل ذكره: ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، وهو قول الكساء وأبي العباس، ويتعدى إلى مفعولين، يقال جرمني كذا على بغضك أي حملني عليه. قال الشاعر: ولقد طعنت أبا عيينة طعنة، جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا. وقال الأخفش: أي لا ولا، معناها ولا يحقنكم. وقال أبو عبيد الفراء: معنى لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى الباطل والعدل إلى الظلم. والله تعالى في قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، قرئت أن صدوكم وإن صدوكم، وبالفتح أن صدوكم معناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن المسجد الحرام، وذلك وقع عام الحديبية، على أن تعتدوا حق، على أن تعتدوا حكم الله فيكم، فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا فيهم بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدله أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف: ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامة السماوات والأرض. والشنآن البغض، قال ذلك ابن عباس وغيره، ومصدر من شنأت أشنؤه شنآنا بالتحريك. وقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى، هذه الآية يأمر الله بها عباده بالمعاون على فعل الخيرات والبر وترك المنكرات والتقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. وقال ابن جرير رحمة الله عليه: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه تمنعه من، فإن ذلك نصرة، تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصر له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولذلك في هذه الآية الجليلة حث على التعاون على كل خير، وتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، ومن حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله سبحانه ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصة من خصال الخير المأمور بفعلها، أو خصة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوان المؤمنين بكل قول يبعث عليها وينشط لها، وبكل فعل كذلك. ولا تعاون على الإثم والعدوان والتجري على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج، والعدوان والتعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنها ثم إعانة غيره على تركها. ما أعظم كلام الله سبحانه. ثم يقول الله العظيم جل ذكره: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي إن اتقوا ربكم جل ذكره واجتنبوا ما حرم وامتثلوا ما أمر، فإن الله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل. وصلى الله على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم.